بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن بلال وأبي أمامة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم، أو فإنه من دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة أو بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود وإسناده حسن. والقانتين هم الطائعون والعابدون المخلصون، أما المقنطر فالذي قد أعطي قنطارا من الأجر، وقد جاء في بعض الحديث أن القنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. وعن عبد الله بن حبشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال: